جات يا موجات وقلنا قصة هوانا التطوات ظنينا الحب صافي مات وقلنا نسينا نسينا نسينا ملي عينو في عيني جات سمعنا القلب انا هو دقات وعكس كل توقعات في التالي حنينا حنينا حنينا كذبنا وتيقنا الكذبة حسبنا الحب غادي يتخبى من تاني موحال لفراق هد الجبال وغادي خلينا يخلينا يخلينا نسينا الماضي واللي فات من الشوفة نارنا شعلات والمشاعر عاود حيات اللي خبينا كذبنا وتيقنا الكذبة حسبنا الحب غادي يتخبى صافي مات وقلنا نسينا نسينا نسينا